يقول السائل هل من الممكن أن نرى الملائكة في هذا الزمان؟ الملائكة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رآهم الصحابة كما جاء في حديث عمر أنه جاءهم جبريل في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، قال لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فرؤيتهم ممكنة، وقد رأى الصحابة جبريل يعني على هيئة رجل، وكان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم على هيئة دحية الكلبي، وهذا مما يدل على أن الصحابة رأوا جبريل وأن رؤيتهم جائزة. وأما الآن فنحن لا نعلم يعني نص قاطع أنه سيكون في آخر الزمان من يرى الملائكة، ولهذا لا يقطع بشيء، وليس كل ما قد يرى مما يتخيله الإنسان أو يظهر له قد يقطع بأنها ملائكة، لأن الشياطين قد يلبسون على الناس في هذا الأمر فلا يقطع بشيء. وأما تنزل الملائكة بالوحي كونهم يخاطبون الناس إن هذا مقطوع بعدم ثبوت لأن الوحي انقطع، وأما كونهم يشهدون مجالس المؤمنين ويشهدون صلاتهم فهذا مما دلت عليه النصوص أنهم يتعاقبون فينا ويصلون ويشهدون الفجر والعصر ثم يصعد طائفة منهم وتبقى طائفة، كل هذا ثابت. نعم. والسائل كيف نجمع بين قوله في الحديث ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، وبينما ورد أن الناس يوم القيامة يطوفون على الأنبياء يسألونهم الشفاعة؟ العلماء ذكروا قاعدة في يوم القيامة وفي ما يحصل من الأحداث يوم القيامة أن يوم القيامة يوم طويل، فما ذكر في موطن ونفي في موطن آخر لا يدل على التعارض، وإنما ينفى هذا في وقت ويثبت في وقت آخر. ولهذا قال بعض العلماء في مواطن وهو عند تطاير الصحف وعند الصراط وعند الميزان فلا يتكلم أحد وإنما يذهل الناس ويكون سيم الأنبياء اللهم سلم سلم، وكل يشغل بنفسه ولا يسأل أحد عن أحد في هذه المواطن العصيبة. وأما بعد ذلك كما جاء في الحديث فإذا أيقنوا النجاة قالوا إخواننا ويسألون الله عز وجل أن يجيهم. نعم. قول السائل ما هو أثر السجود المذكور في الحديث؟ أثر السجود هو مواطن السجود، وهو أن الإنسان يسجد على هذه الأعضاء السبعة، فالله عز وجل حرم مواطن السجود على النار، وفي حديث الحوض النبي صلى الله عليه وسلم يرى أمتهم ويعرفهم بأثر الوضوء غرا محجلين. نعم. قول السائل هل يجوز أن أقول يا رحمة الله ارحميني؟ لا يجوز دعاء الصفة، بل تقول يا الله أسألك أن ترحمني برحمتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فتتوسل بالصفة وتسأل الله عز وجل، تسأل الله بأسمائه وتتوسل إليه بصفاته. نعم. والسائل هل يجوز أن نقول بأن الملائكة موجودة الآن معنا أم نثبت حضورهم مجالس الذكر فقط؟ نثبت حضورهم مجالس الذكر، لكن القطع بأن كل مجلس يقال حضرته الملائكة هذا يحتاج إلى دليل. بعض الناس يأخذ النصوص العامة وينزلها على مواطن خاصة، وسمعت بعض الناس يقول الآن الملائكة تشهد مجلسكم وتحفكم وتدعو لكم، هذا لا يقطع به، ولكن نسأل الله الإخلاص، إذا تحقق فينا الشرط وأخلصنا النية لله عز وجل وأتينا لطلب العلم وأقيمت هذه المجالس على ذكر الله عز وجل واحتساب الأجر عند الله، فيرجى للمسلمين تحقق وعد الله عز وجل، ووعد الله لا يخلف، ولكن التقصير منا نحن، فإنه ليس كل مجلس وليس كل مصلي يناجيها الله عز وجل وليس كل مصلي يرفع عمله. فإن السلف كانوا يخشون على أنفسهم، كان علي رضي الله عنه يقول بعد رمضان يا ليت شعري من المقبول فيهنى ومن المردود فيعزى، ما كانوا يقولون كلنا الآن قبل عملنا وكلنا يهنى، يعرفون أن فيهم مقبول ومردود، فإذا كان هذا في خيار الأمة فكيف بحالنا اليوم؟ نعم. قل السائل: الذين قالوا إنا ننتظر ربنا هل هم كل المؤمنين في جميع الأمم أم مؤمنوا هذه الأمة فقط؟ على كل حال النجاة لا شك أنها عامة لكل المؤمنين، والذي يظهر أن هذا مقام المؤمنين الذين آمنوا بالله عز وجل، ولكن جاء في الحديث أنهم فالذي جاء في الحديث قال: فيبقى مؤمن هذه الأمة ومنافقوها، ولكن هذا لا يدل على الحصر أنه لا يبقى غيرهم. ومما يقطع به أن النجاح حاصل لكل مؤمن بالله من أهل التوحيد من هذه الأمة ومن غيرها من اليهود والنصارى من أتباع موسى الذين اتبعوه بحق ولم يغيروا ولم يبدلوا، ومن النصارى الذين اتبعوا عيسى، فكل المؤمنين هم أهل نجاة. والذي في الحديث أن من كان يعبد غير الله فإنهم يتبعون من عبدوه ويبقى المؤمنون، والذي يظهر أن هذا عام، ولكن نص على هذه الأمة أن فيهم أيضا المنافقون من هذه الأمة لأنهم لم يتبعوا ما تبع غيرهم من المشركين لأنهم كانوا يظهرون الإسلام. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: هؤلاء المؤمنون لما أظهروا الإسلام وكانوا مع المؤمنين في صلاتهم وفي جهادهم يكونون معهم في مواطن إلى أن يأتي وقت النجاة، وأشد ما يكونون إلى هذه العبادة فإنهم يسلبون الأنوار ويحجبون عن الله عز وجل ولا يستطيعون السجود والعياذ بالله، ثم بعد ذلك يشاركون غيرهم من الكفار في دخول النار، بل يكونون في دركات النار السفنة. نعم. قل السائل: هل يجوز تحديد صيام الاثنين والثلاثاء والخميس والجمعة للجمع بين صيام الاثنين والخميس وصيام يوم بعد يوم؟ بعد. يقول: هل يجوز تحديد صيام الاثنين والثلاثاء والخميس والجمعة للجمع بين صيام الاثنين والخميس وصيام يوم بعد يوم؟ لا، هو الذي يريد أن يصوم يوما ويفطر يوما هذا صيام غير الاثنين والخميس، فهذا يصوم يوما ويفطر يوما، هذا هو الصحيح. وإذا أراد أن يجمع بين الأمرين فإنه يصوم يوما ويفطر يوما، وإذا جاء يوم الاثنين والخميس صامه إن لم يوافق صومه. نعم. والسؤال: هل يجوز الجمع بين قضاء يوم من رمضان وصيام يوم تسعاء أو عاشوراء؟ إذا أراد أجر الفضيلة في تكفير يعني ذنوب السنة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صيام عاشوراء يكفر ذنوب سنة ماضية، فعليه أن يفرد هذا بهذه النية. وإذا قضاه قضى شيئا من رمضان في هذا الوقت فهذا جائز لكن تفوته الفضيلة، فإذا أراد الفضيلة فليجعل نيته في النافلة تنفل بصيام يوم عاشوراء ويوما قبله أو بعده، ثم وقت القضاء موسع لا بأس أن يصوم بعد ذلك القضاء. نعم. ولسال يوم العاشر من محرم ورد الفضل في صيامه، فهل هذا يعني أن الإنسان يقتصر عليه أم أن الأعمال في هذا اليوم تكون مضاعفة؟ هو يصوم هذا اليوم، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى صيام يوم قبله أو بعده، فهذا أكمل ما يكون أن يصوم يوم عاشوراء وأن يصوم يوما قبله أو بعده. وأما عاشوراء لا يشرع فيه شيء من إظهار الفرح أو الحزن كما يفعل أهل البدع، هو يوم كغيره من الأيام يصام، يعني شكرا لله عز وجل على نجاة موسى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم فسأل عن ذلك، قالوا: يوم أنجى الله فيه موسى يصومونه شكرا لله، قال: نحن أولى بموسى، فأمر بصيام ذلك اليوم، ثم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن اليوم التاسع، أو قال: يوما أو بعده أو قبله. فهذه هي السنة أن يصام يوم عاشوراء شكرا لله، ولا يشرع إحداث شيء من الفرح أو الحزن أو التوسعة على الأولاد، فإن النواصب وضعوا أحاديث في فضل هذا اليوم والتوسعة على الأولاد والاكتحال وإظهار الزينة، ويقابلهم الرافضة الذين يحزنون في ذلك اليوم ويتخذونه حزنا ومأتما، وكل قد حاد عن السبيل وخالف السنة، ومن أراد السنة فليصم هذا اليوم شكرا لله واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعا لسنته عليه الصلاة والسلام. والأحوط أن يصام من هذه السنة الأربعاء والخميس، لأن فيه احتياط على نقص الشهر وكماله، فإذا صام الأربعاء والخميس يرجى إن شاء الله أنه أدرك صيام عاشوراء على يعني تقدير اكتمال الشهر وعلى تقدير نقصه. نعم. والسؤال: امرأة تريد أن تحج في السنة القادمة إن شاء الله، السؤال: هل يجوز لها ووالدتها على قيد الحياة؟ نعم. قول السائل: امرأة تريد أن تحج في السنة القادمة إن شاء الله، السؤال: هل يجوز لها ووالدتها على قيد الحياة؟ ما علاقة الحج بالوالدة؟ يعني هل تحج عن والدتها؟ على كل حال إذا كانت تسر عن الحج عن نفسها فحجها صحيح، ولو كانت والدتها موجودة ولم تحج. ولكن إذا أرادت الحج عن والدتها وهي موجودة يعني على قيد الحياة، فإن كانت عاجزة فلا بأس أن تحج عنها، وإذا لم تكن كذلك فلا يجوز الحج يعني عن الحي إلا إذا كان عاجزا. والسؤال: هل يجوز السمع والطاعة لغير ولي الأمر؟ من الغير هذا؟ سمه، ما يجوز إطلاق حكم أو تنزيل حكم على مجهول. من الغير هذا؟ والد، والدة، عالم؟ إذا كان هذا الغير يأمر بطاعة الله فيطاع لطاعة الله، إذا يأمر بما أمر الله به فيطاع، مثل المؤمن إذا قال لك صلي وصم واعبد الله يأمرك بما شرع الله لك، فإن هذا من النص بين المسلمين. وأما إذا لم يكن له عليك ولاية وأمرك بأمر من الأمور العادية التي ليس فيها شيء من الشرع، فإنه لا سمع ولا طاعة إلا لمن له لك عليه السمع والطاعة من والد أو من عالم موجه أو مربي. وولي الأمر يعني لا شك هذا هو الأصل في السمع والطاعة، السمع والطاعة لولاة الأمور. نعم. السائل: امرأة سجن زوجها منذ 4 سنوات وهي تسكن مع أبويه وهي تتلقى منهم الأذية، حتى إنهم أخذوا مهرها وزوجها أصلا لا يستطيع الإنفاق عليها، قد طلبت منه الطلاق وهو لا يقبل بذلك، علما أنها لم تعد تستطيع الصبر على ذلك وليس عندها قاضي، فهل تستطيع أن تطلق نفسها بنفسها؟ ما يجوز، كيف تطلق المرأة نفسها؟ هذه إذا أبى زوجها أن يطلقها ترفع إلى القاضي، والقاضي هو الذي يقوم بإجباره على طلاقها إذا حصل عليها ضرر، أو أنه يفسخ العقد بحكم الشرع. نعم، بنظري في هذه القضية. نعم. قل السائل: أيهما أفضل، صلاة ركعتي الفجر في المنزل أم في المسجد؟ إذا استطاع أن يصلي في المنزل ويأتي ويدرك الصلاة من أولها فهذا أفضل، وإذا خشي فوات الصلاة مثل ما يحصل لمن يأتي إلى هذا المسجد ويخشى أن يصادفه زحام وبكر من أجل الحرص على الصلاة من أولها، فهذا الاحتياط أفضل من أن يصلي ثم يخشى بعد ذلك أن لا يدرك الصلاة من أولها. كل سؤال: هل يجوز للمسلم أن يذهب إلى مسجد قباء بعد العصر ويصلي السنة؟ لا، نبه العلماء على أنه لا يتعمد زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا مسجد قباء في وقت النهي، لأن هذا وقت نهي لا يصلى فيه. نعم. قول السائل: هل تعد الركعتين بعد سنة العشاء من قيام الليل؟ كل ما يكون بعد صلاة العشاء بعد الراتبة من قيام الليل. نعم. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما